بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين، وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله، لك رأى شرح السنة يا شيخ نقل لك هذا غير. ما باقي إلا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى شوية قليل لنستفتحين. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب قول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة. والحسرة شدة الندم حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم به دابته. والحسرة شدة الندم، شدة الندم، الندم شدة الندم، الحسرة نعم، حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. يقال حسرت الناقة، أي انقطع سيرها كلالا. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة، أي ترفع قوما إلى الجنة وتخفض آخرين إلى النار. يا رب اجعلنا من أهل جناتك يا رب. اللهم اجعلنا بعد إلا واعف عنا واذهب عنا كل علة. نعم. وقال سبحانه وتعالى يوما عبوسا قمطريرا، أي منقبضا لا فسحة فيه ولا انبساط. يقال اقمطر إذا تقبض. يقال اقمطر إذا تقبض. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله، قال الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال فهذه أخبارها. هذا حديث حسن غريب، يعني رواه في الطبقة راو فقط، أقول غريب ما روى راو فقط. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد ابن شاذان قال أخبرنا أبو يزيد حاتم بن محبوب السامي قال حدثنا الحسين المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك حاء قال وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن صلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله أنه قال سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندما. قالوا فما ندمه يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازدادا. إن كان محسنا ندم ألا يكون ازدادا. فين سيد ازدادا من الايه؟ من العمل، من الإحسان، ولم يعمل شيئا من الايه؟ من السيئات. وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزعا. وإن كان مسيئا مخطئا مسيئا وإن كان مسيئا ندم على أنه لم يتب، قال يا ليتني قد تبت، وهذاك يقول يا ليتني ازددت، للعمل الصالح. نجعل سبحان الله يجعلنا من عباد الذين يزدادون بالتقوى. نعم. وفي رواية أبي يزيد قالوا وما ندامته؟ قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ. يقال لإبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر ما تحت رجليك؟ ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ. بذيخ بيخ بذيخ. نعم. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا حديث صحيح. يلقى في النار من هو؟ الذيخ. الذيخ. والذيخ الضبع الذكر. الضبع الذكر. الضبع الذكر. نعم. الضبع عندنا ضبع الذي رقبته لا يستدير. نعم. في عندنا ضبع بالباء وفي عندنا ضبع بالعين. الضبع وهو مثل الكلب مثل الذئب وعلامته على انه رقبته هذه يعني عظمه واحده اذا اراد ان يدير نفسه بكله ما يقدر يسوي كده. هذا الضبع. نعم. والضب هذاك ابو اربع رجول اللي في الارض له ذنب زي الوزغه لكنه عاد كبير كله. وكل الاثنين اكلها حلال اكلها لحمها حلال. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب اركان الارث. اركانه ثلاثة. اركان الارث يعني على ان الانسان يرث من الميت. القريب يرث من قريبه الميت. نعم. أركانه ثلاثة. الأول مورث وهو الميت. الثاني وارث وهو مستحق الإرث بأحد الأسباب المتقدمة. نعم. الثالث حق موروث وهو التركة. وارث وهو الذي يأخذ التركة من بعد موت صاحب المال. وموروث وهو الميت. وحق موروث وهو التركة. نعم. باب شروط الإرث. شروطه ثلاثة. الأول تحقق موت المورث أي بالمشاهدة أو البينة العادلة أو إلحاقه بالموت حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين المنفصل ميتا بجناية على أمه. متى يورث الإنسان؟ يورث إذا تحقق موته. إذا تحقق موته. وأما إذا لم يتحقق لا يورث. مثل الذي يتحقق إنسان سافر إلى جهة من الجهات ولم يعلم بعد ذلك ماذا هو فيه، هل هو حي أو ميت، فهذا يتوقف إرثه وإرث غيره منه حتى يتحقق القاضي ويحكم بموته. نعم. أو تقديرا كالجنين المنفصل ميتا بجناية على أمه توجب غرة عبدا أو أمة تقدر بخمس من الإبل. إذا ضرب إنسان حاملا مرأة حاملا فخرج ولدها ميتا ففيه غرة قيمة عبد، الغرة هي قيمة عبد أو جارية، الدية يعني ديته ما هي غرة، غرة يعني ثمن عبد أو ثمن جارية. نعم. تقدر بخمس من الإبل. تقدر بخمس من الإبل. من الإبل. تكون هذه الغرة لورثة الجنين. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. ولو لحظة. وأما إذا لم يعلم أيما تقدم فلا تورث زاهقا من زاهقي. فلا تحقق موت المورث أن يكون المورث الذي هو صاحب التركة أن يتحقق عند القاضي أو عند الحاكم أنه مات قبل الوارث. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. وإن قوم قتلوا بهدم أو غرق بهدم انهدم عليه البيت ولا ندري من الذي طلعت روحه أول، أو بغرق ولا ندري من الذي روحه طلعت، ولا تورث زاهقا من زاهقي. وذرهم كأنهم أجانب. نعم. وهي متقوم بهدم أو غرق فلا تورد الزاهقين. نعم. طيب. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث أي من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعيين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو نحو ذلك، وهذا الشرط مختص بالقاضي أو المفتي. بالقاضي أو المفتي أو الذي يعمل الشبابيك، أو الذي يعمل الشبابيك يكون عنده علم بهذا الشيء. نعم. باب موانع الإرث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. ويمنع، ما الذي يمنع الوارث؟ واحدة من واحدة علة من ثلاثة. ألا يكون قاتلا للميت، فلا يورث قاتل من قاتل، فلا يورث مقتول، ولا يورث قاتل من مقتوله، أو كافر، هذا مسلم وهذا كافر، ولا تورث، أو رقيق، أو يكون الإبل رقيق والأب حر، أو الأب حر والابن رقيق، ولا تورث. نعم. رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقيني. قال الشارح يحفظه الله تعالى: موانع الإرث المتفق عليها ثلاث، فإذا اتصف الشخص بواحدة منها فلا يرث ولا يحجب غيره، وهي: الأول الرق، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه أحدا. فلو كان الأب حرا والابن رقيق فالابن لا يرث من أبيه شيء لأنه رقيق. ليه؟ لأنه إذا أخذ شيئا جاء سيده وقال هات، لأن للسيد أن يأخذ، للسيد أن يأخذ مال عبده كالأبي، أنت ومالك لأبيك، كذلك للعبد أنت ومالك سيد. لمن سيد. لصاحبه لمن أنت له لمالك. نعم. المالك الأول الرق، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه أحدا، لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيده، والسيد أجنبي من المأخوذ منه، فيكون فيه توريث، توريث من؟ توريث أجنبي من أجنبي، طيب. ولا يورث إلا المبعض. إلا المبعض، مثلا عبد أصله كان كله سيده أعتق نصفه، أو كان بين اثنين العبد، فواحد من الاثنين أعتق نصفه وبقي النصف الباقي، فهذا يورث بموجب ما ملكه في وقته الحر. اتفق هو سيد الذي له النصف، قال يوم لك ويوم لي، يوم تشتغل لنفسك ويوم أشتغل أشتغل لي. فاليوم الذي يشتغل نفسه لما فيها الفلوس يورث من تلك الفلوس، قريب ويرثه. ولا يورث إلا المبعض فيورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر. المبعض عند الحنابلة يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، وعند غير المالكية لا يورث، خلافا للأئمة الثلاثة. نعم. الثاني القتل، فلا يرث القاتل من مقتوله شيئا، لخبر الصحيح ليس للقاتل من الميراث شيء. ليه ليس له شيء؟ لأن ربما قتله لأجل أن يأخذ المال. نعم. لأجل ما قتله إلا لأجل أن يأخذ المال، فنحن نحرمه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاتل هنا من له مدخل في القتل، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، بحق أو بغير حق، بقصد أو بغير قصد. والعلة فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور وسدا للباب في الباقي. ويستثنى من العموم المفتي وراوي الحديث لأنهما مخبران، بخلاف القاضي لأنه ملزم. نعم. هذا كله عند الشافعية. القاضي إذا حكم على إنسان بالقتل، يعني ادعى، ما حكم، ادعى، فالحاكم لا نجعله يرث، لأنه ربما لأجل حكمه قال أنا أنا أنا أنا وارث. نعم. طيب. ومن صور ذلك ما لو ركب والد وابنه سيارة وكان السائق بها أحدهما واصطدمت السيارة بهما فمات منهما الذي لم يكن سائقا بالاصطدام، فلا يرث السائق منه لأنه يعتبر قاتلا، والله تعالى أعلم. لأنه في شبهة، تهمة الاستعجال، فعل الصدمة لأنه بيقتل الإيه؟ وارثه. نعم. وعند المالكية إن كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يرث من مال ولا دية، وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية. وعند الحنفية لأن الدية مال بعد الموت، جاءه مال بعد الموت لا مال قبل الموت، فهم يفرقون بين المال الذي قبل الموت والذي بعد الموت، فالذي قبل الموت يرث منه، وأما لا يرث منه، أما الذي جديد لا يرث منه. نعم. طيب. وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث، وما لا فلا، إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يوجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع من الإرث. وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع من الإرث. الثالث اختلاف الدين. لا، اختلاف ليه؟ الدين. فلا توارث بين مسلم وكافر، لخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الكفر كله ملة واحدة عند الحنفية والشافعية، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. سواء كان نصرانيا أو كان يهوديا أو كان مجوسيا الكفر كله ملة واحدة، وعند غيرهم لا يفرق. وعند الحنابلة ملل شتى، فيتوارث الكفار مع اتحاد مللهم لا مع اختلافها. النصراني لا يرد اليهودي، واليهودي لا يرد النصراني، فلا يرث اليهودي النصرانية وبالعكس. وعند المالكية ثلاث ملل. باب ملة الإسلام وملة النصرانية وملة اليهودية. اليهودية والنصرانية ومجوسية الكفر. نعم. باب الوارثون من الرجال. كم الوارثون من الرجال؟ عشرة. غيرهم لا يرث. غيرهم لا يرث إلا إذا الميت ما بيقول واحد الذين يرثوا، يفتش من له من الأقارب. والأقربون أولى بالمعروف، والأقربون أولى بالمعروف. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. والوارثون من الرجال عشرة. عشرة شوف دحين قال عشرة رجل الوقف، شوف يذكر مع الإيه مع المؤنث، يؤنث مع المذكر ويذكر مع الإيه مع المؤنث. أخذت النساء ثياب الرجال، ثياب الإيه رجال. الرجال. نعم. الابن وابن الابن مهما نزل من عشرة إلى ثلاثة. ثلاثة إلى عشرة. من عشرة إلى ثلاثة. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. لأن الأخ له جهات، أخ شقيق للميت من الأب والأم، هذه جهة، وأخ من الأب فقط لا النسب لا من الحوض، وأخ من الأم من الحوض لا من لا من النسب، وهو أخ من الأم. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. فاشكر، فنقول جزاه الله عنا خير الجزاء الذي جمع لنا هذا. نعم. ونظمه. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. نعم. والزوج يرث، إيش السبب؟ النكاح. وأما الأوائل سببهم القرابة، القرابة القريبة. نعم. ومن الثالث الزوج. الزوج والمعتق. والمعتق لسبب أنه من على العبد لأن أعتقه، فإذا لم يكن هناك له ابن ولا له أخ يرثه في الآخر. في الآخر. قال الشارح يحفظه الله تعالى: الذكور المتفق على توريثهم بالأسباب المتقدمة بطريق الاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزلا، والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب، والزوج والمعتق صاحب الولاء. وأما بطريق البسط فهم خمسة عشر: الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ الشقيق، والأخ من الأبي، والأخ من الأبن، والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأبي، والعم الشقيق والعم للأبي، وابن العم الشقيق وابن العم من الأبي، والزوج وذو الولاء. وذو الولاء وهو صاحب الايه العتق الذي اعتق. قوله والاخ مطلقا اي سواء كان شقيقا او لاب او لام، فقد نزل القرآن بتوريثهم. اما الشقيق وللاب ففي قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اجمع العلماء على ان هذه الآية نزلت في الاشقاء او لاب، واما الاخ للام ففي قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. يورث كلالة، كلالة يعني معناه ليس له ذرية، لان الاخ ما يرث مع وجود الذرية، اي من ام كما قرئ به في الشواذ، هو اجل الذرية الذكور يعني. طيب قوله والمعتق صاحب الولاء اي من المعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم. واما العصبة بالغير او مع الغير فلا ترثا، مثاله معتق له اخت شقيقة او لاب فانها لا ترث لانها عصبة بالغير او مع الغير. كما سيأتينا معنى عصبة مع الغير وعصبة مع بالغير بالباء او مع. باب الوارثات من النساء. قال الناظم رحمه الله تعالى والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والإب والإيه؟ والأخت والأخوة. لا والأخت. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. كانت أخت شقيقة أو أخت من الأب أو أخت من الأم. قال الشارح يحفظه الله تعالى: الإناث المجمع على توريثهن بالأسباب المتقدمة سبع بالاختصار. ما هي الأسباب المتقدمة؟ نكاح وولاء ونسب. هذا نكاح وولاء وزوج، هذا ورث من هذا ليه القرابة، هذا ورث من هذا ليه لأنه اعتقه، ليه هذا ورث لأنه زوجها أو زوجته. البنت وبنت الابن وإن سفلا، والأم والجدة الصحيحة، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. والزوج يرث من زوجته وإن لم يدخل بها، إنما يرث بحالة قوله تزوجت، قال له أبوها زوجتك بنتي، قال قبلت نكاحها. فإذا ماتت ولو ما يدخل بها أو هو مات ولم يدخل به كذلك يرث، يرث بالإيه؟ بتمام العقد. وأما بالبسط فهن عشرة: البنت وبنت الإبن والأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأبي والأخت الشقيقة والأخت للأبي والأخت للأم والزوجة والمعتقة. قوله والأم والجدة الصحيحة هي التي ليس في نسبتها إلى الميت جد بين أنثيين. جدك أبو أبيك لا ترثه، أبو أمك لا ترثه ولا يرثك. جدك الذي هو أبو أمك، أبو أم الميت، الميت لا يرثه وهو لا يرث ابن بنته، هذا هو الجد الذي لا يرث. وكانوا أول يقولون الجد الفاسد، فكلمة فاسد شالوها. هي التي ليس في نسبتها إلى الميت جد بين أنثيين كأم أبي أم. كل جدين جاء، كل رجلين جاء بينهما في القرابة مرأة بين رجلين لا أبو أمك، أبو ذكر أمك أنت واحد من الجهة، أنت وهذا أبو أمك، أبو أمك، هذا أبو أمك، الكاف لمن؟ للموروث، وهذا أبو وأمي، جاءت الأم بين الاثنين، بين الاثنين، كل ذكر جاء بين ولدك الليين، كل ذكر جاء بين أنثيين، كل جد جاء بين أنثيين. نعم. كأم أبي أم وهو الجد الغير وهو الجد الغير الوارث. نعم.